أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الباب السادس في أحوال متعلقات الفعل. انتهينا بحمد الله عز وجل بالأمس من الباب الخامس من علم المعاني. اليوم إن شاء الله نتكلم في الباب السادس عن أحوال متعلقات الفعل. ما هو المراد بمتعلقات الفعل؟ معمولات الفعل. معروف بعد الفعل عامل، يعمل الرفع في الفاعل والنصب في المفعول. فإذا الفاعل والمفعول من متعلقات الفعل ومن معمولات الفعل. أكثر هذه المباحث قد أخذناها أكثرها، يبقى مسألة ماذا؟ التطبيق وإيراد الأمثلة وفهرسة هذه المطالب. المؤلف دمج هذه المطالب وجمعها هكذا، تحتاج لترتيب وتنظيم. هو تطرق إلى أربعة مباحث، وإذا أردت التدقيق هو تطرق إلى ثلاثة مباحث، لأن المبحث الثالث عين المبحث الأول. احنا إن شاء الله نقرأ هذا المقدار ونطبق. الباب السادس في أحوال متعلقات الفعل. متعلقات الفعل يعني معمولات الفعل كثيرة، منها المفعول، والمراد من المفعول ليس المفعول به على الخصوص، يعني المفاعل الخمسة التي تقدمت: المفعول المطلق والمفعول لأجله والمفعول فيه والمفعول معه والمفعول به والحال والظرف. الظرف هو نفس المفعول فيه، واضح ولا؟ على كل هو من ضمن المفاعيل، المفعولات الخمسة، مفاعيل الخمسة، والجار والمجرور. وهذه المتعلقات، واضح ولا؟ هذه المتعلقات التي ذكرها الآن، المراد الفضلات، فضلات الشاملة للمنصوبات والمجرورات. هذه الأمور اللي ذكرها، هذه المتعلقات فضلات، فيها ما هو منصوب وفيها ما هو مجرور. واضح ولا؟ المفاعل الخمسة والحال والظرف هذه منصوبات، جار والمجرور أي من المجرورات. وهذه المتعلقات أقل في الأهمية من ركني الجملة. ما هما ركن الجملة؟ المسند والمسند إليه. لكن على الرغم من كون هذه فضلات ومتعلقات، فقد تتقدم على ركني الجملة، يعني تتقدم على المسند أو المسند إليه، أو لا أقل على واحد منهما. إما تتقدم على المسند وإما تتقدم على المسند إليه، وهذا ما سنبحثه في المقام. واضح ولا؟ نفس الفعل مسند أو مسند إليه. الفعل المبني المعلوم مسند، وقد يتقدم عليه المفعول به أو الظرف أو غيره. ومع ذلك فقد تتقدم، يعني هذه المتعلقات عليهما، يعني على ركن الجملة المسند أو المسند إليه، أو على أحدهما، أحد ركني الجملة. إما يتقدمون على المسند في الفعل أو يتقدمون على المسند إليه. الآن المبحث الأول، وسيذكر أربعة مباحث. المبحث الأول واحد: فيقدم المفعول لأغراض أهمها، يعني يقدم المفعول على ماذا؟ على الفعل. هذا البحث الأول، تقدم المفعول على الفعل لأغراض أهمها. الأول تخصيصه بالفعل، يعني تخصيص المفعول بالفعل. الأب يقول لولده ليش ضربت مال الديرة كلهم؟ قال زيدا ضربته، بس زيدا، ما كثرنا الجيل هالمرة، بس زيد أعطينا أطراقا. واضح ولا؟ إذا مثال زيدا ضربته تفيد التخصيص بالفعل، يعني وقع الضرب على خصوص زيد لا جميع أهل الفريق وأهل الديرة. زيد. اثنين، موافقة المخاطب أو تخطئته. كيف يعني؟ يقول طال فلان يا أكل رمانة، أقول له تفاحة أكلته، يعني روح فصل لك نظارة، أنا مو لا أكلت رمانة، تفاحة كانت. واضح ولا؟ تفاحة أكلته، هذه تخطئة المخاطب. أو لا، تأييد للمخاطب. واضح ولا؟ الأم تقول للطفل صير مثل أبوك ياكل تفاحة، يقول الأب نعم تفاحة أكلته، تأييد لكلام الأم. واضح ولا؟ موافقة المخاطب أو تخطئته، هذا مثال، تفاحة أكلته، هذا إما تأييد وإما ماذا؟ رد. إذا كانت هي قالت رمانة أكلتها، يقول لا تفاحة أكلته. زين. ثالث، الاهتمام بالفعل. هذا اشتباه، مو الاهتمام بالفعل يا أخي، الاهتمام بالمتقدم مو بالفعل. مثل ماذا؟ قولك زيدا رأيت، هنا اهتممت انت، اهتممت بماذا؟ بزيد. زيدا رأيت تدل على الاهتمام بماذا؟ بزيد. زيد هو الذي تقدم. الرابع، ولا بالفعل، احنا ما لنا شغل بالفعل يا اخي. الرابع، التبرك به. التبرك به بماذا؟ الها تعود على ماذا؟ المفعول. مو واحد يقراها بعد رقم 3، الاهتمام بالفعل، التبرك به يعني بالفعل، لا، بالاساس بالمفعول، يقدم المفعول. مثل ماذا؟ الله عرفته، تتبرك اذا تعرف الله، خلاص بعد ما فوقك فوق، الله عرفته. خامس، التلذذ به، يعني التلذذ بالمفعول. مثل ماذا؟ ليلى شاهدت، ليلى وصلت، ليلى كلمت المحبين بعد. واضح ولا؟ زين، شاهدنا ليلى، شاهدت، ذكر، قدم اسم المحبوبة للتلذذ. زين. ويتقدم هذا المبحث الثاني. ثانيا، الآن تكلمنا في المبحث الأول عن تقدم المفعول على الفعل، المبحث الثاني نتكلم عن تقديم الحال والظرف والجار والمجرور على الفعل. قال هذا المبحث الثاني، ويتقدم كل من الحال والظرف والجار والمجرور، هي ثلاثة أمور لأغراض كثيرة، ولذلك في الأمثلة نذكر ثلاثة أمثلة، المثال الأول للحال، المثال الثاني للظرف، المثال الثالث للجار والمجرور. أولا، منها تخصيصها بالفعل. تخصيصها، هذه تعود على ماذا؟ يعني الحال والظرف والجار والمجرور بالفعل، يعني قصر الفعل عليها، قصر الفعل على الحال والظرف والجار والمجرور. يلا، ما مثل ماذا؟ ماشيا جئت، يوم الجمعة سافرت، في القصر سكنت. هذه أمثلة ثلاثة. المثال الأول، ماشيا جئت، خصصت المجيء بالمشي، والمشي حال ماشيا. يوم الجمعة سافرت. خصصت السفر بماذا؟ بالظرف، يوم الجمعة. في القصر سكنت، خصصنا السكن بالجار والمجرور، في القصر. واضح. ثانيا، ومنها كونها موضع الإنكار، كونها يعني الحال، والظرف الجار والمجرور. مثل نذكر أمثلة ثلاثة. المثال الأول للحال: أراكضا جئت، أراكضا جئت. بعد مثال الثاني للظرف: أيوم العيد صمت، عقلك وين؟ مثال الثالث الجار والمجرور: في الطريق نمت. لا إله إلا الله، بعد ما أدري تلحفت لو لا. زين، شاهدنا في المثال الأول: أراكضا جئت، راكضا، راكضا ماذا؟ حال. ويا أخي قد تقول إن هنا قدمناها للاستفهام، تقدر تحذف الاستفهام، قول راكضا جئت، يوم العيد صمت، في الطريق نمت. هذا كلها موضع استنكار، صوم يوم العيد والنوم في الطريق والمجيء بالركيب. واضح. الثالث: ومنها مراعاة الفاصلة أو الوزن. الفاصلة في وين؟ في النثر والقرآن. والوزن في وين؟ في الشعر. بعد هذه تحتاج تجيب لك شواهد شعرية، وتحتاج تجيب لك شواهد نثرية أو قرآنية، والمطلب واضح. بعد تضطر أن تقدم الحال والظرف والجار والمجرور حتى رؤوس الآيات والفواصل تكون على نسق واحد. المبحث الثالث قال: والأصل في المفعول. هذا المبحث الثالث. والأصل في المفعول أن يؤخر عن الفعل ولا يقدم عليه، يعني ولا يقدم المفعول على الفعل إلا لأغراض كثيرة. لاحظوا يا أخوة، هذا المبحث الثالث، تكرار هو عين المبحث الأول. أول واحد ماذا قال؟ فيقدم المفعول لأغراض أهمها. واحد اثنين ذكر خمسة. هذا نفس الكلام، غير الصياغة يا أخي. هذا الأصل في المفعول أن يؤخر في الفعل، هذه ما ذكرها في المورد الأول. ولا يقدم عليه إلا لأغراض كثيرة، هنا هذه ذكرها في المطلب الأول. واضح. إذن هذا المبحث الثالث هو عين المبحث الأول، بل بعض الموارد تكررها أصلا. هناك لم يذكر أمثلة، هنا الآن سيذكر أمثلة. واضح. أولا منها التخصيص: إياك نعبد، ردا على من قال أعتقد غير ذلك، ما نعبد الله، نعبد الشيطان مثل القوم اللي يعبدون الشيطان. إياك نعبد يعني نخصك بالعبادة، تخصيص، خصصناك بالعبادة. ثانيا ومنها رعاية الفاصلة: نح ثم الجحيم صلوا، أصلها ثم صلوا الجحيم، قدمنا هذا، أخذناه في الدرس السابق. بعد الثالث ومنها التبرك: نح قرآنا كريما تلوت، أصلها تلوت قرآنا كريما، قدم قرآنا كريما. هذا التبرك وردت هناك رقم أربعة. زين. رابعا ومنها التلذذ، هذه وردت رقم خمسة. واضح ولا؟ نح الحبيبة قابلت، واضح. زين. والأصل في العامل، هذا المبحث الرابع، هذا هو المبحث الرابع. هذا المبحث الرابع فيه ثلاثة مباحث: ألف باء جيم، ولهم فهرسنها ومرتبنها المصنف كان أفضل. المبحث الرابع فيه ألف وباء وجيم. هذا المبحث الرابع التفتوا يا أخوة، ما هو فحواه؟ فحوى يقول الجملة فيها عامل وفيها معمول. ما هو العامل؟ نضرب مثال قتل زيد الحشرة، قتل هذا فعل عامل ولها معمولان. المعمول الأول زيدون، أوجبت رفع زيد، القاتل أوجب رفع زيد. هو المعمول الثاني الحشرة مفعول به منصوب، وهذا المعمول منه ما هو عمدة مثل الفاعل زيد، ومنه ما هو فضل مثل المفعول به. واضح إن شاء الله. يقول الأصل أن يتقدم الفعل وأن يتأخر المعمول، العامل يتقدم المعمول يتأخر، وبعد الأصل أن يتقدم العامل العمدة الفاعل على ماذا؟ على المعمول الفضل المفعول به. واضح. بخلاف اللغة الفارسية كما قلنا، أولا يتقدم الفاعل ثم المفعول به ثم الفعل. آخر شيء الفعل، من ألي رأس دام، من أنا هذا الفاعل، أنا ألي را هذه را المفعولية، ألي را هذا مفعول به، وقع عليه الضرب، سدام ضربته. واضح ولا؟ ولذلك تجد بعض الإيرانيين إذا يكتب بالعربي دائما أولا يقدم الفعل، أنا ضربت عليه وأنا كذا. لا يا أخي، ما نستخدم هكذا، ضربت عليا، من قول أنا ضربت عليه؟ ضربت عليا هذه أنا تستخدم كغرض بلاغ للإقرار أو للتفاخر أو للخضوع، أنا الذي جنيت، أنا الذي عصيت، أنا. هذا أسلوب بلاغي، وإلا في الأصل اللغوي لا. واضح إن شاء الله. إذا عرفنا الأصول الثلاثة، لو ما عرفناها يا أخوة، أولا يتقدم الفعل، ثانيا يأتي الفاعل، ثالثا المفعول. الآن نتكلم في مباحث، واضح ولا؟ نتكلم في مباحث العلاقة بين الفعل والفاعل، هذا المبحث الأول. العلاقة بين الفعل والمفعول، هذا المبحث الثاني. المبحث الثالث العلاقة بين نفس المفعولات، نفس الفضلات. هذه مباحث ثلاثة. واضح إن شاء الله. المبحث الأول العلاقة بين الفعل والفاعل، ما هو الأصل؟ أن يتقدم الفعل وأن يتأخر الفاعل. العلاقة الثانية بين الفعل والمفعول، ما هو الأصل؟ أن يتقدم الفعل ويتأخر المفعول. واضح؟ ولا يتقدم المفعول على الفاعل إلا في موارد ولأغراض. المبحث الثالث العلاقة بين نفس الفضلات. واضح. نقرأ هذا المقدار بعد. رابعا، والأصل في العامل يعني الفعل أن يقدم على المعمول، يعني مطلق المعمول، سواء كان عمدك الفاعل وسواء كان فضلك المفعول. كما أن الأصل في المعمول، هذا المعمول سواء كان فاعلا أم مفعولا، أن تقدم عمدته، يعني عمدة المعمول. ما هي العمدة؟ الفاعل. على فضلته، يعني على فضلة المعمول. ما هي الفضلة؟ المفعول به، الحال، الظرف إلى آخره. مثل ضرب زيد الكافرة، ضرب فعل، زيد فاعل، الكافرة مفعول به. الآن يتكلم عن هذه المباحث الثلاثة. المفروض خلي نقطة يقول وهنا مباحث ثلاثة. ألف، فيحفظ هذا الأصل بين الفعل والفعل. هذا المبحث الأول، ألف، هذا المبحث الأول. فيحفظ هذا الأصل، أي أصل تقدم العامل على المعمول، يحفظ بين الفعل والفعل، يعني دائما تقدم الفعل وتأخر الفاعل، مو تقدم الفاعل وتأخر الفعل كما في اللغة الفارسية. واضحة ولا؟ وبعد ودائما تقدم ماذا؟ العمدة وهو الفاعل على الفضل المفروض. زين، الثاني، المبحث الثاني باء. قال: أما بين الفعل والمفعول، هذه باء، هذا المبحث الثاني. أما بين الفعل والمفعول ونحوه، نحو المفعول مثل الظرف والجار والمجرور، فيختلف الترتيب للأسباب الآتية. يعني يريد أن يقول الأصل أن يتقدم الفعل على المفعول، ولكن تقدم المفعول أو الظرف لأسباب، وهي أولا ألف، إما لأمر معنوي. يا أخي بعد هناك أسباب ثلاثة: إما أمر معنوي، وإما أمر لفظي، وإما لا عدنا لا أمر لا معنوي ولا لفظي، وإنما للأهمية. والأهمية يا أخي هي أمر معنوي بعد، على كل حال للأهمية. مثل ماذا الأمر المعنوي؟ التفتوا معي: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. في سورة ياسين، أي مو في سورة ياسين، مو قد في الآية، تراجعوا سورة ياسين. شاهدنا: وجاء، من هو فاعل؟ جاء رجل، فصلنا بين جاء الفعل وبين رجل الفاعل بالجار والمجرور من أقصى المدينة. هذا القيد من أقصى المدينة، الجار والمجرور قيد للمجيء، هو من وين جاء؟ من أقصى، من نهاية المدينة، مو الرجل من نهاية المدينة، ما ندري من وين الرجل، مكان مجيئة أقصى المدينة، لا أنه موطن الجائي أقصى المدينة. الآية لا تريد أن تقول أن موطن الجائي أقصى المدينة، تريد أن تقول مكان مجيء الجائي هو أقصى المدينة. ولذلك التفت يا أخي، لو قالت الآية: وجاء رجل من أقصى المدينة، لاحظ يختل المعنى، لاحظ لا يجعلنا المعاني، يدرس الاحتراز عن الخطأ في تلية المعاني هنا، لاحظ يصير تحقيق لفظ في هالحالة. وجاء من أقصى المدينة، وجاء رجل من أقصى المدينة، إذا قلت هكذا راح يتوهم أن الرجل موطنه أقصى المدينة، والآية تريد أن تقول أن الرجل مكان مجيئه أقصى المدينة، لا أن موطن موطنه أقصى المدينة. واضح؟ إذن المعنى يختل، وعلم المعاني يدرس ماذا؟ ما يحترز به عن التعقيد اللفظي. هنا تعقيد اللفظ أدى إلى تعقيد المعنى. ألف: إما لأمر معنوي، يعني إما أن نقدم الظرف أو الجار والمجرور أو المفعول على الفعل لأمر معنوي، نحو: جاء من أقصى المدينة رجل يسعى. فلو أخر المجرور، ما هو المجرور؟ من أقصى المدينة، يعني تصير الآية هكذا: وجاء رجل من أقصى المدينة، واضح؟ يسعى، لتوهم أنه من صلة الفاعل، يعني أنه، يعني أقصى المدينة من صلة الفاعل، يعني من صفة الفاعل، صفة من صفات الفاعل. من هو الفاعل؟ الجائي، الرجل، صفة من صفاته أنه من أقصى المدينة، يعني موطن أقصى المدينة، وهو خلاف الواقع، مو الواقع أن هذا الذي جاء من ماذا؟ من أقصى المدينة، لأنه صلة لفعله، يعني لأنه صفة لفعله، لأنه يعني المجيء من، لأن أقصى المدينة صفة لفعله، للمجيء صفة للمجيء، المجيء من وين؟ من أقصى المدينة. ملتفتين إلى العبارة أو لا؟ باء: وإما لأمر لفظ يا أخي، لاحظ يا أخي: ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أصلها ولقد جاءهم الهدى من ربهم، لكن لو قدم الهدى رؤوس الآيات تختل. فلغرض لفظ المحافظة على رؤوس الآيات والفواصل أخر الهدى وقدم من ربهم، واضح؟ وإما لأمر اللفظ نحو لقد جاءهم من ربهم الهدى، شاهدنا أصلها جاءهم الهدى من ربهم، فلو قدم الفاعل ما هو الفاعل؟ الهدى، لاختلفت الفواصل يعني في الآيات، لأنها الفواصل مبنية على الألف مو مبنية يعني في قبال معربة، لا يعني تبانينا على أنها في النهاية دائما ماذا؟ تختم بألف. جيم، طبعا مو احنا اللي تبعنا هنا، يعني الله عز وجل حينما جاء بها كان البناء انها في النهاية تختم بألف. جيم، واما للأهمية يعني تقديم المفعول للأهمية، نحو قتل الخارجية فلانون، اصلها قتل فلانون الخارجية، قدم انه من الأهمية هذا خارجي مأذي الناس ترقتل افتكينا منه، واضح ولا؟ فللأهمية أهمية قتل الخارجي، قدم الخارجي على فلان. هذا تمام الكلام في المبحث الثاني من المبحث الرابع. باء، انتهينا من باء، الآن نجي إلى جيم المبحث الثالث. هذا كنا الآن نحن في البحث الرابع، الأصل تقديم الفعل على الفاعل والمفعول. وأما هذا جيم، وأما تقديم الفضلات على بعض فقد يكون يذكر موردين، متى تقدم بعض الفضلات على بعض؟ معنى كلها فضلات يا أخي، كلها فضلات، كلها مفعولات أو ظروف أو جار ومجرور، لماذا تقدم البعض على بعض؟ يذكر موردين. المورد الأول للأصالة في التقدم، والمورد الثاني لأنه في التأخير يلزم الإخلال، إما لأن الأصل هو التقدم فيقدم أحد الفضلة، وإما إذا أخر هذه الفضلة يلزم ماذا؟ يلزم خلل في المعنى. زين، أولا المبحث الأول الأصالة في التقدم. الأصالة في التقدم على نحوين، إما لفظي وإما معنوي. التفتوا يا إخوة، درستم في النحو بالأمس أيضا ذكرنا، قلنا الفعل إما لازم وإما متعدي. لازم مثل سافر علي، ذهب علي، واضح؟ مرض علي، فعل فاعل، واضح ولا؟ ذاك البعيد عنه. زين، لكن عندنا فعل متعدي، الفعل المتعدي ما ينصب مفعولا به. هذا علي المريض صار شنو؟ شيطان. ضرب علي الكلبة، الكلبة مفعول به. الفعل المتعدي إما أن يتعدى إلى مفعول به واحد أو أكثر من مفعول به، مثل الفعل المتعدي واحد، ضرب علي الكلبة، متعدي وفعل مفعول به واحد، الكلبة. وأحيانا يتعدى لمفعولين. كيف يتعدى لمفعولين؟ أعطى علي الفقير جائزة، الفقير مفعول به أول أعطي، والجائزة مفعول به ثاني، واضح ولا؟ أعطى علي الفقير جائزة، أعطيت الفقير جائزة، واضح ولا؟ بعد حسب علي الشمس طالعة، حسب شيئين، الشمس والطيور، متوجهين أو لا؟ هاي مفعولين، وبعد ساعات مفعول مفاعيل ثلاثة، أعلمت عليا الشمس طالعة، عليا مفعول به أول، الشمس مفعول به ثاني، طالعة ثاني. شاهدنا، ما أريد نطول ونعرض، المتعدي لمفعول على نحوين، التفتوا إلى هذا المقدمة، هنا بيت القصيد، المتعدي لمفعول على نحوين. النحو الأول، ما كان أصلهما مبتدأ وخبر. مثل ماذا؟ حسبت أو ظننت الشمس طالعة. الفعل ظن، الفاعل تاء ظننت، والمفعول الأول الشمس، والمفعول الثاني طالعة. هذه المفعول الأول والثاني أخرجهم من هذه الجملة، الشمس طالعة، الشمس مبتدأ وطالعة خبر. واضح ولا؟ هذه الأفعال خال، حسب، علم، مفاعيلها أصلها ماذا؟ مبتدأ وخبر. علمت القمر منيرا، رأيت القمر منيرا، حسبت القمر منيرا، أصلها القمر منيرا. واضح. وهناك أفعال، والقسم الثاني، ما هو القسم الثاني؟ الفعل المتعدي لمفعول ليس أصلهما مبتدأ وخبر، مثل المفاعيل الفعل أعطى، منح، أعطيت الفقير جائزته، منحت فلانا درهما. حذفها، فلان درهم هذا مبتدأ وخبر؟ لا، أعطيت الفقير جائزتين، أحذفها الفقير جائزتين، الفقير مبتدأ وجائزة خبر؟ لا. واضحة ولا ملتفتين؟ زين. تعالوا معي إلى القسم الثاني. مو القسم الأول، حسبت القمر منيرا، أصل القمر مبتدأ ومنير خبر. القسم الثاني، أعطيت الفقير جائزة، صير الفقير جائزة، ما يصير مبتدأ وخبر. من ناحية المعنى، الفقير آخذ أو مأخوذ؟ آخذ. والجائزة آخذ أو مأخوذ؟ مأخوذ. فإذا من ناحية المعنى الفقير فاعل، ومن ناحية المعنى الجائزة مفعول به. بعد، أعطيت فلانا درهمان، فلان درهم، فلان ما يصير تقول مبتدأ ودرهم خبر. من ناحية المعنى فلان أصله فاعل، ودرهم مفعول به، لأن الدرهم يؤخذ وفلان يأخذ. واضح إن شاء الله. إذن يا أخي، في الجملة الأولى شاهدنا الآن، خلصنا من المقدمة، دوخناكم بها، مع أنها هي واضحة دوخناكم بها تضوجها. شاهدنا القسم الأول، الفعل المتعدي لمفعول أصلهما مبتدأ وخبر. في الأصل أيهما يتقدم، المبتدأ والخبر؟ المبتدأ. إذن هنا التقدم لفظي، لأن حسبت القمر منيرا، القمر منير، القمر تقدم لأنه مبتدأ، والتقدم هنا لفظي، لفظ المبتدأ يتقدم على لفظ الخبر. لكن في القسم الثاني، الفعل المتعدي لمفعول ليس أصلهما مبتدأ وخبر، أعطيت الفقير جائزتان، الفقير يتقدم على الجائزة، لا لأن الفقير مبتدأ، ليس بمبتدأ، ليس من باب اللام، من باب المعنى، لأن الفقير في معنى الفاعل لأنه آخذ، والجائزة في معنى المفعول، والفاعل يتقدم على المفعول. إذن الأصالة في التقدم إما لللفظ وإما للمعنى. الأصالة في التقدم لللفظ إذا كان أصلهما مبتدأ وخبر، أصل المفعول، والأصالة في التقدم في المعنى إذا كان المفعولان ليس أصلهما مبتدأ وخبران. جيم. وأما تقديم الفضلات على بعض فقد يكون أولا للأصالة في التقدم، المفروض أخلي نقطتين، وهو على نحوين، ألف لفظا. توجهيني إلى الترتيب أو لا؟ نح حسبت الهلال طالعا، شاهدنا الهلال طالعون، الهلال مبتدأ وطالع خبر، فإن الهلال ولو كان مفعولا في الحال، يعني في الجملة الآن، حسبت الهلال طالعا، الهلال مفعول، مفعول به في الحال، يعني في الآن في الجملة، لكنه مبتدأ في الأصل. الهلال مبتدأ بحسب الأصل، الأصل جملة اسمية، الهلال طالعون. هذا ألف. باء، أو للأصالة في التقدم معنى، هذا معنى باء يصير المورد الثاني، الأصالة في التقدم من جهة المعنى، يعني معنى يعني لأجل المعنى، مفعول لأجله، لفظا لأجل اللفظ، معنى لأجل المعنى. وذلك كالمفعول الأول في نحو أعطى الأمير، أعطى فعل، الأمير فعل، الوزير جائزة، الوزير جائزة، يقول فإن الوزير وإن كان مفعولا بالنسبة إلى الأمير، هذا في وين؟ في الجملة، لكن بقطع النظر عن الجملة نحذف من الجملة الأمير الوزير جائزة، لا ما يصير مبتدا وخبر، لكنه الوزير فاعل في المعنى بالنسبة إلى الجائزة. لماذا؟ لأن الجائزة مأخوذة والوزير آخر، لاحظ الحاشية يقول لأن الجائزة مأخوذة والآخر لها الوزير الذي فيه معنى الفاعلية التي تستدعي حق التقدم. بعد يا أخي، ثانيا، أو لإخلال في تأخيره، يعني إذا أخرنا هذا المفعول يلزم خلل في المعنى، يلزم خلل. لاحظ مثل مررت راكبا بفلان، من الذي راكب؟ الفاعل أنا مررت، أم فلان الذي مر عليه؟ من هو الراكب؟ مررت راكبا بفلان، مررت راكبا، فإن راكبا حال إلى من؟ إلى الفاعل المار لا الممرور عليه، واضح ولا؟ لكن يا أخي الآن فصلنا بين الفاعل مررت وبين ماذا؟ بفلان، بين الجار والمجرور بلفظة راكبا. لو قلت هكذا مررت بفلان راكبا، قد يتصور أن راكبا هذا حال مو إلى تو، إلى الفاعل، حال إلى ماذا؟ إلى فلان، إلى الممرور عليه. فيلزم من تأخير لفظة راكبا أن تكون حال من الممرور عليه وليس الحال من الفاعل المار، واضح؟ ثانيا، أو لإخلال في تأخيره، يعني في تأخير الفضلة، نحو مررت راكبا بفلان، راكبا شاهدنا راكبا، هذا فضلة، لماذا فضلة؟ لأنه حال، واضح ولا؟ هذا الفضلة فصل بين الفعل بين الفاعل تو وبين متعلق الفعل بفلان جار والمجرور، فلو أخرت الحال راكبا لتوهم أنها أن الحال راكبا حال من المجرور، من هو المجرور؟ فلان، يعني فلان هو الذي راكب، وهو خلاف الواقع، فإنها يعني الحال راكبا حال من الفاعل، ما هو الفاعل؟ تاء الفاعل مررت، والأصل في المفعول، ها المفروض خلي نقطة، نقطة، انتهى كلامه، انتهى المبحث، انتهى المبحث. يقول هكذا الآن يتكلم عن نقطة أخرى، المبحث الخامس هذا تقدر تسويه. والأصل في المفعول ذكره، هذا المفروض نهاية السطر بروحه، والأصل في المفعول ذكره، يعني أن يذكر المفعول، ولا يحذف يعني المفعول إلا لأغراض يقدم ذكرها، خطأ مطبع المفروض إلا لأغراض تقدم ذكرها، وين؟ صفحة 142 من هذا الكتاب، وين تقدم ذكرها؟ في التنبيه الأول للمبحث العاشر من الباب الخامس، تراجع الباب الخامس، الباب الخامس تراجع من المبحث العاشر. المبحث العاشر أول تنبيه، التنبيه الأول الأغراض التي من أجلها يحذف ماذا؟ يحذف المفعول به. هذا تمام الكلام في أين؟ في الباب السادس، في أحوال متعلقات الفعل. الباب السابع في تعريف القصر، وهذا جدا هام، جدا هام، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.